ثم انتقل الناظم إلى الصيام، فقال فصل الصيام واجب في شهري، أي رمضان من طلوع الفجر. الصوم أيها الإخوة الكرام الواجب بأصل الشرع هو صوم رمضان، ولا يجب غيره إلا بسبب من المكلف كالكفارة مثلا أو النذر، لكن بأصل الشرع الواجب هو الصوم رمضان فقط. أي فضل شرح نخليه في آخر الدرس الله يسلمك. قال في شهر رمضان من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، هذا هو وقت الصيام. طيب ما هي الأمور التي يصوم عنها الصائم اللي هي المفطرات؟ ذكر الناظم المفطرات وهي ستة. أولها قال عن إدخال شيء إلى الجوف بأي حال، فيصوم عن إدخال شيء إلى الجوف بأي حال. من أدخل إلى جوفه شيئا فسد صومه. والجوف فيه كلام طويل للعلماء، يعني بعضهم يقول هو الجهاز الهضمي، بعضهم يقول حتى ما مو فقط المعدة، لا حتى مثلا المريء والجهاز الهضمي إذا دخل إلى شيء إلى الجوف فسد به إيش الصوم مطلقا. استثنوا من هذا، ويدخل فيه أيضا إدخال الدواء من الدبر مثل التحميل والحقن التي الشرجية، فهذه مفطرة، والخلاف في هذا مشهور، لكن نحن نشرح على المذهب. نعم. قال بأي حال، واستثني من هذا إدخال شيء من الذكر الإحليم، فهذا لا يفسد به الصوم. قال الثاني وعن جماع، فإن الصوم يفسد بالجماع. الثالث الإمناء، فإذا أمنى الصائم، إذا أمنى الصائم سواء أمنى بتكرار النظر أو أمنى بالمباشرة أو أمنى بالاستمناء فإن صومه يفسد، فإن صومه يفسد. واستثنوا من هذا إذا أمنى بسبب التفكير، فكر فأنزل فإنه لا يفسد صومه، لأنه قد جاء في الحديث إن الله تجاوز لي عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تسكن. فإذا كان مجرد تفكير ترتب عليه الماء لا يفسد الصوم به. ثم الرابع المباشرة، إذا ترتب عليها إنذاء. أما المباشرة وحدها لا يفسد بها الصوم، إذا باشر امرأته بشهوة فلا يفسد الصوم إلا إذا ترتب عليه إمناء أو إنذاء، يعني خروج المذي. والخلاف في خروج المذي مشهور، بعض العلماء يقول لا يفسد الصوم بالمذي، واضح. الخامس الاستقاء، وهو تعمد القيء، الاستقاء السين والتاء للطلب، يعني أنه يطلب خروج القيء فاستقاء فقاء فسد صومه. وأما إذا خرج منه القيء من غير استقاءة فلا يفسد صومه، واضح. السادس قال وكذا الحجامة، الحجامة مفسدة للصيام. قال وكذا الحجامة لصائم مفسدة صيامه. والحجامة معروفة، أخذ الدم بالطريقة المعروفة، والحجامة يفسد الصوم بها للحاجم وللمحجوم، الحاجم وللمحجوم. والفطر بالحجامة من مفردات الحنابلة، فطر بالحجامة من مفردات الحنابلة، بقية المذاهب يقولون الحجامة لا تفطر. وهنا مسائل كثيرة معاصرة، هل التبرع بالدم يلحق بالحجامة؟ والأظهر أنه لا يلحق، لأن الفطرة بالحجامة عندهم تعبدي خاص بما ينطلق عليه اسم الحجامة. كذلك تحليل الدم لا يفطر. هناك مسائل كثيرة في هذا الباب.